قصد العمر لك فدوى عذبني أكثر تفضل سم وجرحني ما عاد تفرق وسوي اللي تبي سوى وش في كل ضروري الحين وعلمني تكسى وأنا اللي وخصت العمر لك فدوى عذبني أكثر تفضل سم وجرحني ما عاد تفرق وسوي اللي تبي ما عاد